سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. معنا الأخت منى من السويد، تفضلي. وعليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، بس أنا عندي كم سؤال. أول سؤال، أنا بنتي اللي توفت ذكرت سابقا، فحابة أصدق عليها بناء جامع، يعني بمبلغ، يعني مبلغ العفو صغير للجامع، يا ترى يجوز؟ كم عمرها أختي؟ 6 سنوات، إلا 3 أشهر. 6 سنوات. نعم. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا الراتب الدولة تنطيني، يعني أنا ما أشتغل بالسويد، يعني أنا يعني هم ينطوني الراتب، فمن هذا الراتب أقدر أصدق بي على بنتي؟ نعم. ويا شيخ، يعني يصير أصلي لها مثلا أقضى عنها دين مثلا رمضان، هي عمرها 6 سنوات، يصير أصوم لها فد 3 سنوات همينة صيام لها بعد رمضان؟ طيب يا أخت منى، أبشري. اي والله جزاك الله ألف خير يا شيخ. مرحبا. دعواتك إلي بالصبر، لأن والله يا شيخ ما قاعد أصبر، أسمع كلامك أصبر. الله يصبرك يا أخت الفاضل، الله يصبرك يعوضك خير يا رب. تفضل أخوي أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا أخوي. الله يخليك. لو سمحت شيخ، كان عندي كم سؤال كنت حبيت أخذ رأي حضرتك فيهم. تفضل. أول سؤال شيخ، في آية تقول في القرآن أن إبليس وسوس لسيدنا آدم وستنا حواء ليأكلوا من الشجرة. إي. فكنت حابب أعرف شيخ، كيف إبليس وسوس لهم وهم كانوا في الجنة وربنا قال له اخرج منها فإنك رجيم. طيب يا هذا أول سؤال شيخ. في مشكلة في الاتصال يا أحمد؟ في مشكلة في الصوت؟ كذا شيخ كويس؟ أحمد. أيوة شيخ. أعتذر منك، أعتذر منك، لو تعيد الاتصال لو سمحت. أوكي. إيه عندي. طيب والله. تفضل أبو عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مساء الخير، شلونك؟ اهلا وسهلا اخوي، مرحبا. لك الشهر وعشر الاواخر. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طول عمرك شيخ. انا عندي ولد وعاقد عليه حوالي يقارب 4 سنوات. اي. واهل المراه بغوا مني بيت اسوي لهم بيت، وما فيني استطاعه، وامراه في هالوقت كله شوي شوي مني ومن ولدي كملنا البيت. وما كمل كامل، وبعدين قاصر علي، والحين 4 سنوات من العقد قاصر. والحين الولد يبغي أزوجه، وأنا بذات في الحقيقة روحي ما عندي حتى أخذ ولا أكمل الزواج. الحين يعني نظرك شيخ، أقدر أخذ سلفة من البنك حق زواجي ولا لا؟ طيب يا أبو عبد القادر، جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. أهلا مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى ال ال ال طيب. منى عندي، منى من السويد تقول بنتها توفيت طبعا عمرها 6 سنوات إلا أشهر، تقول هل لي أن أتصدق ببناء جامع لها؟ يا أختي منى بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يفرغ على قلبك الصبر وأن يثبتك وأن يعوضك خيرا. أختي الفاضلة، بالنسبة لابنتك هذه التي عمرها 6 سنوات أو أقل، هذه لم يكتب عليها شيء، هي إن شاء الله بإذن الله تعالى من أهل الجنة، هي لم تكلف. الإنسان يا أخت منى متى يكلف؟ إذا بلغ، إذا بلغ الإنسان البلوغ المعروف فإنه يجري عليه القلم، أما دون ذلك فليس عليه ذنب ولا خطيئة. ولذلك يا أخت الفاضلة، إذا أردت فعلا أن تصنعي شيء فاصنعي لنفسك أنت. ابني إذا كان عندك مبلغ، ابني في جامع أو شاركي في بناء جامع أو أسهمي في أي عمل من أعمال الخير وإنويه لك، لأنك في واقع الأمر، محصلة الأمر، أنك الآن تضعين مالك في شيء لا تستفيدين منه، يعني تقول والله أتصدق بهذا المبلغ للجامع عن ابنتي، كم عمر ابنتك؟ 6 سنوات. ما في فائدة يا أختي الفاضلة منى، ما في فائدة من هذه الصدقة. ولذلك التفتي لنفسك بارك الله فيك، صدقيني يوم القيامة بنتك هذه ما تسأل عنك وأنت ما تسألين عنها، لأن الله تعالى يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أنا مقدر شعورك، مقدر الظرف اللي أنت فيه، مقدر المصيبة، وأسأل الله عز وجل يعوضك خير، لكن صدقيني يوم القيامة يتخلى كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذا قدر الله إن شاء الله تكوني من أهل الجنة الله يجمعك بها، أما يوم القيامة ما ينفعك إلا عملك بعد رحمة الله جل وعلا. الصدقة هذه اللي تصدقين فيها لك أنت، تستظلين بها من حر الشمس في الموقف في المحشر، الصيام اللي تصومينه والعبادة كلها لك أنت. فيا أختي الفاضلة حاولي أن تخرجي من من من من هذا الجو اللي تعيشينه، وكوني مؤمنة بالله وراضية بقدره، وأيضا استقبلي أيامك بالعمل، وانسي انسي هذا الأمر. أنا أعرف بأنه صعب النسيان، لكن حاولي أن تتناسي واستقبلي أيامك واسأل الله جل وعلا الخير. وما تدرين لعلي أنا قلت لك فيما سبق بأن ذهاب هذه البنت لعله خير لها هي أولا وخير لكم أنتم ثانيا. ولذلك نحن نؤمن بالله ونؤمن بقدره ونرضى بقضائه ونقف على قنطرة التسليم له سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، له الأمر من قبل وله الأمر من بعد، يفعل ربنا جل وعلا ما يشاء ويختار. فيا أختي الفاضلة هذا المبلغ تصدقي فيه عن نفسك أنت حتى تنجين يوم القيامة، أما ابنتك فلا. لذلك ما في أحد من أهل العلم يقول تصدق عن الأطفال يصام عن الأطفال. نفس الشيء السؤال الثالث، تقولين هل يصير أن أصلي عنها وأصوم عنها؟ يا أختي الفاضلة هي أصلا ما وجبت عليها الصلاة وما وجب عليها الصيام، كيف تصومين عنها؟ فلا بد يا أختي الفاضلة أن تمتلكي مشاعرك وترضي بما قدر الله جل وعلا. حتى اللي تقولين والله الدولة تعطيني راتب وكذا، تصدقي عن نفسك، لا تصدقين عن هذه الطفلة، هذه ما كتب عليها شيء يا أختي الفاضلة، ما كتب عليها ذنوب ولا أثام ولا كلفت، الله ما كلفها. فتصدقي عن نفسك واعتقي رقبتك أنت من خلال الصدقات والصلاة والصيام قيام الليل. أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. هذا الذي أوصيك به يا أختي الفاضلة، وأكرر نصيحتي لك، استقبلي أيامك واسأل الله تعالى الخيرة، قل اللهم اختر لي يا رب، وما تدري لعل ذهابها في خير لك ولها وخير للأسرة كلها. هذا الذي يعني أوجهك له، والله جل وعلا يقول يمتدح الصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا تفسدين يا أختي الفاضلة الحسنات اللي الله عز وجل يمنحك إياها بعدم الصبر أو بكثرة التفكير بمثل هذا الأمر، هذا يضرك ويضر حسناتك ويضر العمل الصالح اللي أنت فيه. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصبر وبالثبات. من سعيد؟ تفضل سعيد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ أهلا وسهلا أخوي سعيد. شيخ عندي 3 أسئلة جزاك الله خير. تفضل. السؤال الأول بخصوص خطبة العيد. أي. لاحظ أن كثير من الناس ينصرفون بعد أداء صلاة العيد ولا يجلسون لسماع الخطبة. نعم. فما الحكم في ذلك وما هي أهمية خطبة العيد؟ أحسنت. السؤال الثاني شيخ، نلاحظ أن الكثير من الشباب يصلون وهم مرتدين ملابس رياضية وقمصان عليها كتابات باللغة الأجنبية أو عليها صور، ما حكم ذلك شيخ؟ نعم نعم. هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث شيخنا، بعض الشباب نلاحظ عليهم يصلون بسرعة فائقة وسرعة شديدة جدا وكأنهم يمارسون الرياضة، ما تعرف متى يلحقون يقرون الفاتحة والسورة وكأنهم يعني راكبين سيارة سباق مثلا. الله المستعان. صدقتي والله صدقتي، يوجد من الشباب الله يصلحهم. فبماذا تنصحون الشباب شيخ؟ أبشر يا أخوي سعيد وجزاكم الله خير شيخ. مرحبا أخوي سعيد مرحبا. تفضل أخوي فهد سعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كلمتك أمس، أنا دعمت لي رجال وقررت أصوم شهرين ولا أقدر أدفع أنا عتقر قبوة. إيه؟ بس أنا ما فهمتك، أنا شهرين متلتين ما أقدر، عندي هبوط بس. أخوي فهد. متلتين أنا أصومه. إيه. تماما، بس إني ما أقدر أصوم متلتين، أقدر أصوم بس ممكن أفطر. ممكن هو والشهرين ما اقدر اصوم مره هيك. طيب يا فهد ابشر. المتابعين ما اقدر لان عندي هبوط بس سكر. اخوي فهد اذا كان عندك يعني ما تستطيع والاطباء قالوا ممنوع تصوم وكذا، ما عليك شيء. المهم يعني ان شاء الله بعد عمر طويل اذا قدر الله وانسان لقي ربه جل وعلا يصومون عنه عياله. يا شيخ نعم لو سمحت، انا الاطباء قالوا لي لا تصوم، بس انا صمت. إيه؟ انا صمت ما رديت عليهم، بس انا لو بيصير معي هبوط يمكن يوم يومين ثلاثة يمكن افطر وشهرين ما اقدر، بالتالين ما اقدر اصوم. انت صمت الكفاره ولا لا؟ لا والله ما اقدر، ما حد الكفار ما. انت قصدك صمت رمضان يعني؟ اي والله الحمد لله، بس افطرت يمكن حوالي 4 5 ايام. طيب يا اخوي فهد، اذا على هذه الحاله ما دام هذا ما عليك شيء ان شاء الله، لكن انت يعني يعني مستقبلا وان شاء الله بعد عمر طويل تعلم عيالك، تقول عليه شهرين ممكن يصومون عنك عيالك فيما بعد، يعني اذا الانسان اذا لقي الانسان ربه. نعم، لان هذا حق في ذمتك الان. الله يجزاك بالخير. مرحبا اخوي فهد، مرحبا. تفضل اخوي احمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اتصلت حضرتك من شويه. تفضل اخوي احمد. نعم. الله يخليك شيخ. كنت احب اسال حضرتك يا شيخ، في ايه في القران تقول ان ابليس وسوس. لا هذه سمعتها منك. في سؤال ثاني. السؤال الثاني ان شاء الله حضرتك شيخ، لو واحد ندر يعني قال ان شاء الله لو حصل حاجه بيزكي لله، يزكي يطلع ندر. اي انه بيندر ان لو حاجه حصلت ان شاء الله بيطلع ندر، وجي هو ما عملهاش في ظروف حصلت لي نسي ما يطلع الندر اللي هو كان متفق عليه، هل يجوز عليه يعني انه بيجي عليه ذنب؟ طيب يا احمد. طيب السؤال الثاني يا شيخ، اذا ما كان عليك امر. لا تفضل. حضرتك يا شيخ، ما الجواز على سنه الله ورسوله ان مشروع، ان يعني شرط من شروط الجواز الاشهار. اي نعم. طب الجواز على سنه الله ورسوله في السر هل يجوز ام هو حرام؟ كيف السر يعني؟ يعني بدون علم الاهل. يعني المراه تزوج نفسها من دون علم الاهل. ايه. طيب. جزاك الله خير. اهلا وسهلا احمد. طيب ارجع للاسئله عندي. الاخ احمد من الشارقه يقول بانه في ايه في القرانيه في ما يتعلق بخلق ادم، وان الله تعالى امر الملائكه بان يسجدوا لادم فسجدوا له الا ابليس ابى، ثم الله عز وجل ادخل ادم الجنه ومنعه من الاكل من هذه الشجره. يقول جاء ابليس فوسوس لادم، كيف وسوس له والله جل وعلا طرد آدم؟ هذا الذي أعتقد بأن أحمد يريد إيصاله. يا أخي الفاضل، هذا أول شيء أمر غيبي، وهذا في الأمر الذي حصل في بداية الخلق. قضية والله كيف إبليس وسوس لآدم، هذا لأهل العلم كلام طويل فيه. أولا قالوا بأن آدم منعه الله جل وعلا من أكل من هذه الشجرة وهي ليست في الجنة الخلد، وإنما في جنة أخرى، في جنة أخرى قيل بأنها غير جنة الخلد، هذا قول. القول الثاني قالوا بأن الوسوسة لا يلزم منها أن يكون يعني إبليس في الجنة، فقد يكون يوسوس لهما وهو خارج الجنة، لأن الله جل وعلا أعطى لإبليس القدرة والكيفية على الوسوسة بطرق متعددة، فقد يكون بأن وسوس له وهو خارج الجنة، فحصل وسواس في نفس آدم على الأكل من هذه الشجرة. ولذلك ما عندنا يا أخي الفاضل يعني قول أو وجه لتفسير هذه الآية مجمع عليه، وإنما هي أقوال لأهل العلم وكلها يعني معانيها صحيحة وتحتملها الآية. أحمد يسأل يقول في شخص نذر لوجه الله، قال إن حصل الشيء الفلاني سأزكي لله، يقصد نذر، هو يقول نذر لله، يقول نسي ويعني تساهل في هذا، ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل يجب عليه الآن أن يبادر إلى إخراج النذر، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك النذر في الأصل النذر في مقابل شيء، ليس النذر الممحوض عبادة لله، لأن عندنا النذر على قسمين، في نذر لله شخص من دون أي سبب يقول نذرت أن أصلي لله ركعتين، هذا شيء طيب وجميل وغير مكروه. يقول شخص نذرت أن أصوم لله تعالى ثلاثة أيام، نذرت أن أتصدق بصدقة مثلا من دون مشارطة، هذا ما في بأس. النذر الثاني الذي يكره العلماء هو القائم على المشارطة، يا رب إن شفيت مريضي فأنا سأتصدق، يا رب إن نجحتني، إن نجحت في الامتحان سأفعل، يا رب إن رجع غائبي سأفعل، هذا الذي يكرهه العلماء، لأن فيه مشارطة مع الرب جل وعلا، وكأن فيه التفات. ولذلك يا أخي الفاضل يجب عليه في كلا الحالتين أن يبادر إلى النذر الآن، عليه المبادرة إلى النذر والتوبة والاستغفار من هذا التأخير الذي فرط فيه. وأنا دائما أنصح إخواني وأخواتي بأن يخففوا من النذر، لأن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يستخرج به من البخيل، والإنسان سبحان الله بطبعه ينسى ويتكاسل. هو الآن يقول يا رب إن شفيتني أو شفيت مريضي سأفعل وأفعل، فالله جل وعلا يبرئ مريضه ويشفي مريضه، وتجده والعياذ بالله يتساهل، لما حصل له المقصود بدأ يتساهل وينسى ويفرط ويتكاسل، نسأل الله العافية والسلام. لأجل هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن النذر، لا يبتعد عن النذر، وأن يكثر من الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. أحمد يسأل عن، يقول الزواج لا بد فيه من الإشهار، فما حكم زواج السر؟ سألت أنا ما تقصد بزواج السر؟ قال الذي تزوج المرأة فيه نفسها من دون علم أهلها. يا أخي الفاضل هذا زواج باطل، نكاح باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. ولذلك بعض الناس يقول لا خلص أجيب شهود، يجيب شاهدين ويجعل المرأة تزوج نفسها لهذا الرجل، وهذا أيضا باطل حتى لو كان في شاهدين، لا بد من الولي، لا بد من الولي، وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح في قول جماهير أهل العلم. فيا أخي الفاضل هذا نكاح باطل، وهذا المكاح محرم، ويجب على الناس أن يتقوا الله جل وعلا. وللأسف الشديد هناك حالات تعرض كثيرة جدا، غرض بنساء مسكينات وقيل لها والله يجوز لك أن تزوجي كذا، ووقعت ضحية، ثم بعد ذلك حصلت كوارث، يعني أصبح هناك لعب في الأعراض. فاتقوا الله وخافوا الله، وعلى النساء أن يتقين الله. يجب على المرأة أن لا تقدم على مثل هذه الخطوة إلا برجوع إلى زوجها حتى لو كانت ثيبا. يعني بعض النساء مطلقات أو مثلا توفي عنها زوجها، يحرم عليها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، الأب مثلا، أو إذا كان عندها ولد وعندها أخ مثلا، أو ابن عم يزوجها مثلا ممكن، أما تزوج نفسها بنفسها. وبعدين هذا الزواج في الغالب قائم على السرية، يعني كأنهم لصوص، تجد الواحد منهم لا يستطيع أن يلتقي بما يسميه زوجته هذه، أو مثلا يلتقون بالفنادق نسأل الله العافية والسلامة، أو والله يختبون. لا، خلك واضح يا أخي الفاضل، وأتي البيوت من أبوابها، أتي واخطب البنت من أبيها، والمرأة التي يعضلها والدها أو يمنعها هناك دولة ولا الحمد تحميها، هناك محكمة وحكومة تحميها. يعني بعض النساء تقول والله أنا أهلي رافضين يزوجوني مثلا، تقول رافضين يزوجوني، تلجأ إلى الطرق الملتوية هذه، وتلجأ إلى الأساليب المحرمة. لا يا أخت الفاضلة، ولا الحمد عندك دولة وعندك محكمة يأخذون لك الحق ويحمونك بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما المرأة سألته بأن والدها ضغط عليها حتى يزوجها ابن أخيه ليرفع بهذه البنت خسيسته، وكان رجل واطي، فهي شكت للنساء، قالت يا رسول الله هذا رجل يعني قال الأمر إليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حرية، لكن ما حرية بمعنى أنها تزوج نفسها، لا، لابد من ولي، إذا كان الوالد أو أحد أولياء موجود فيجب أن يزوجها، يجبره القاضي على أن يزوجها برضاها، أما إذا لم يكن فالقاضي ولي من لا ولي لها، القاضي ولي من لا ولي. فأنا نصيحتي لأخواتي حتى لإخواني الذكور أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يلعبوا بأعراض البنات وبأعراض الناس، وأن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن يتركوا هذه الأساليب الملتوية، إما أن تقدم وتأتي البيوت من أبوابها وتخطب البنت من أبيها ومن وليها، وإلا انصرف عنها، انصرف عنها. أما هذا اللعب هذه حقيقة لعب بالأعراض، وهذا أصلا يعني طريقة معروف المقصد من ورائها، المقصد معروف ولحظات ثم يبدأ يطلقها وتبحث المرأة عن رجل آخر. فهذه القضية أخوي أحمد محرمة ولا تجوز، ونبه الناس على يعني على خطورة هذا الأمر. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو عبد القادر من إيران يقول عنده ولد عقد له على بنت يقول من 4 سنوات، يقول أهل البنت وللأسف يقولون لا بد من بيت، يقول أنا سعيت واجتهدت في بناء البيت ما استطعت، وبنينا بعض البيت باقي ما استطعت كامل البيت. الآن يقول هل لي أن أخذ قرض ربوي من البنك أو أخذ قرض عموما لأبني البيت؟ يا أخوي عبد القادر بارك الله فيك، إذا كان القرض قرض حسن سواء من أي بنك ربوي أو بنك إسلامي ما في شيء، قرض حسن يعني ما في فوائد. أما إذا كان قرضا ربويا عليه فوائد فهذا محرم ولا يجوز، وهذا لا يعني قضية الوضع اللي ولدك فيه لا يسوغ أبدا أنك تقترض من البنك الربوي بارك الله فيك. وأنا أوجه نصيحة لوالد البنت هذه بارك الله فيها، والد البنت عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله. يعني الآن الرجل مجتهد في قضية زواج ابنه، والآن يجتهد ويعمل وعنده الآن كلف نفسه وقاعد يبني بيت، اتق الله، 4 سنوات كثيرة جدا، لا تحرم الزوجين من بعضهما. يا أخي خليه يتزوج الآن في بيت والده ويكمل البيت أو الملحق مثلا أبوه، أما تلجئهم إلى مثل هذه الطريقة فاتقوا الله يا جماعة. يعني الآن رجل هذه قدرته، أنت الآن تعرف بأن هذا الرجل هذه قدرته وهذه إمكاناته وهذه حالته المادية، الآن تجبره تقول والله ما أعطيك بنتي حتى يعني تبني البيت، يعني حقيقة لابد من المراعاة. أين الرحمة؟ أين الأخوة؟ أين الشفقة؟ أين تقدير الأحوال والمواقف التي عند الناس؟ فيا أخي الفاضل ذله بالزواج ويدخل على زوجته، وإن شاء الله يكمل البيت فيما بعد ويسكن بعيد عن أهله مثلا إذا أحببت ذلك. فيا أخي الفاضل لا تلجأ إلى القرض الربوي، فإن الربا حرام وهذا لا ينفعك أمام الله جل وعلا. وأخبر ولدك بأنه يصبر ويحتسب، وحاولوا تدخلون الوجهة يكلمون أبو البنت بأنه يعني يسر أمر يعني التقاء الزوجين ويدخل على زوجته وبعدين إن شاء الله يكمل البيت، لأن الله عز وجل يعني قدر الأرزاق، كل واحد مع رزقه، الزوج مع رزقه والبنت مع رزقها، مع رزقه مكتوب. ولذلك قد إذا التقى يمكن الله عز وجل يبارك في هذا اللقاء وفي هذا الزواج وفي هذا العرس، ويحصل عندهم من البركة الشيء الذي به بإذن الله تعالى يكملون بناء البيت. الأخ سعيد يسأل عن حكم خطبة العيد، يقول أشاهد الناس يصلون صلاة العيد ثم ينصرفون ما يحضرون الخطبة، هل هذا جائز وما أهمية الخطبة؟ يا أخي الفاضل سعيد أحسنت على هذا السؤال. هو أولا لابد أن نعلم بأن حضور خطبة العيد سنة، يعني ليس بواجب، نحن لا يجوز لنا أن ننكر على الناس إذا أرادوا الخروج من بعد خطبة الإمام، أهم شيء يحضرون الصلاة، الصلاة هي الواجبة، أما الخطبة فهي سنة. لكن مثل ما ذكرت أنت الآن الوقت الحالي الناس بأمس الحاجة إلى تعلم العلم الشرعي، تعلم الأحكام، سماع الموعظة، سماع النصيحة، سماع الكلمة الطيبة، التوجيه الحسن، الناس بأمس الحاجة له. وبعدين الخطبة الآن ما تكلف الناس شيء، يعني 10 دقائق ربع ساعة وش تكلف الإنسان؟ فأنا أنصح إخواني نصيحة أنهم ينتظروا ويتأنوا ويتريثوا ويستمعوا إلى خطبة الإمام، لعل الإمام يأتي بشيء جديد، خاصة الأئمة سيتحدثون عن زكاة الفطر، يتحدثون عن بعض الأحكام ربما تضيف للإنسان إضافة غير موجودة عنده، فأنا أنصحهم بالاستماع وبعدم الخروج. سعيد يقول نلاحظ بعض الشباب يعني يصلون بشكل يعني يقول يحملون قمصان، هذه القمصان مشتملة على صور ومشتملة على بعض العبارات، يقول ما حكم ذلك؟ ويريد نصيحة توجيهي وتوجيه لهؤلاء الشباب. يا أخي الفاضل ربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي بل يجب عليه أن, أن, أن, أن يستر عورته، وينبغي له أن يتزين ويتجمل لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يعقل أبدا لمسلم يقف بين يدي الله جل وعلا أن يستهتر بلباسه. الآن الناس لو جاءه ضيف ولا راح يقابل مدير إدارة ولا وجيه من الوجهة تجده يتهندم ويلبس ويشتري أحسن الثياب وربما يضع أفضل الطيب حتى يقابل بشر من البشر، فكيف برب البشر؟ كيف برب الناس، إله الناس؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا. حتى هؤلاء الذين حقيقي يأتون بثياب النوم، هذا ليس من من من من الزينة في في في في شهود الجماعة، يأتي بثوب نوم والله يعني مخجل، هذا الثوب والله ما يقابل فيه الضيف الذي يأتي في بيته، ما يقابل فيه المسؤول الذي يذهب إلى إدارته، ما يمكن. طيب هذا يا أخي أنت ذاهب إلى إلى إلى ملاقاة ربك جل وعلا في هذه الصلاة، إذا قلت الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي. فاتقوا الله يا جماعة الخير والشباب بالذات. وفعلا مثل ما ذكر أخوي السعيد، أنا بنفسي شاهدت يعني شباب جزاهم الله خير، والله نسر ونفرح لما نشوفهم في المسجد، شيء يعني يفرح ويبعث على الطمأنينة والسرور والفرح على مستقبل هؤلاء الشباب. لكن ليش تخرب صلاتك؟ تأتي بقمصان فيها صور، وبعضهم جايب قمصان عليها آلات موسيقية، وبعضهم كبارات عفوا، وبعضهم على القميص عبارات تخدش الحياة، عبارات غريبة جدا، وبعضهم صورة يعني القلب الحب وسهم وخربيط من هذه الأشياء. اتقوا الله يا جماعة، ما يجوز هذا، والله يخجل الإنسان يستقبل فيه الضيوف ويستقبل فيه المسؤولين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة تجمل لها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه وصف لما كان يخطب عليه عمامة دسماء جميلة سوداء، وكان يلبس الثياب البيض، يحب الثياب البيض عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان الذي عنده مهنة وحرفة يجعله ثوبين، ثوب لحرفته ومهنته وثوب لصلاته. وأنا دائما أوجه أخواني خاصة العمال وغيرهم اللي ما يستطيعون يرجعون للبيت أن يجيب معه في كيس ثوب، ثوب أبيض من الثياب هذه الرخيصة، أبيض وجميل ونظيف، وإذا توضأ وانتهى لبس الثوب ودخل المسجد. أما أن يدخل المسجد بثياب المهنة هذا حقيقة لا يليق ويتنافى مع أدب المسلم مع ربه جل وعلا. كذلك الشباب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. وإذا كنت والله جاي من النادي، جاي من رياضة، جاي من مشي، يا أخي جيب معك ثوب وإلبس، أو غطي هذه الصور أقل شيء، غطيها بشيء، الصور هذه التي دخلت الصلاة وهي عليك. ونصيحة أخرى، يعني لماذا التقصد شراء مثل هذا القمصان؟ وش اللي الإنسان ماذا تضيف له معنويا وماديا؟ ربما يكون هذا الذي على صدرك أو على ظهرك لا يؤمن بالله ولا بيوم الآخر، قد يكون إنسان من من من سقط المتاع، قد يكون من سفلة القوم، تضعه مثلا على على ظهرك أو على صدرك مثلا، أو هذه الآلات المحرمة مثلا تضعها، يعني ما الذي تضيف لك أنت كإنسان مسلم ينبغي أن يعتز بدينه بقيمه ومبادئه وبعاداته؟ ما الذي تضيف لك؟ ما تضيف لك أي شيء، ولن ترفعك عند الله عز وجل، ولن ترفعك حتى عند الناس، بالعكس بل الناس ينظرون إليك شزرا، ينظرون إليك نظر فيه انتقاد، فيه انتقاد. يمكن قد تكون أنت بين مجموعتك ومجموعة الشباب اللي أنت معهم، قد تكون يعني ينظرون لك والله عندهم شوي من الموضات، لكن الناس لا، الناس ينظرون إليك بانتقاد، نظر شزر، نظر ربما فيه شوي من يعني اللي الكلمة اللي ما أحب أن أقولها. المقصود يا أخواني بأنه يتقي الله، نتقي الله جميعا، نحن نتقي الله جميعا، نحن الرجال ينبغي أن يكون بأحسن هيئة، حتى يضعون الطاقية على رؤوسهم لما يذهبون إلى المسجد، أو يلبسون الغتر، هذا من كمال الزينة، من تمام الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاسرا، ما ثبت، كان يتجمل لصلاته عليه الصلاة والسلام. الأخ سعيد أيضا يسأل يقول أشاهد بعض الشباب يصلون لكن بشكل سريع جدا، سرعة فائقة، يقول حتى أنني أقول كيف، هل قرأوا الفاتحة أم لا؟ يا أخي سعيد والله هذا مشاهد، وحقيقة نشاهد أحيانا في المساجد يصلون السنة بشكل سريع. هؤلاء حقيقة اللي في الغالب اللي يصلي بمثل هذه الطريقة، هذا شخص ما عرف قيمة الصلاة، شخص في الغالب أخذ الصلاة بالتقليد، شخص يرى بأن هذا واجب مكلف به يريد أن يرميه ويمشي، ما فكر بأن هذه الصلاة هي صلة بين العبد وربه، ما فكر بأن الله جل وعلا لما يقول المصلي الله أكبر يقول ارفع الحجب بيني وبين عبدي، ما فكر بأن الله جل وعلا مطلع عليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. يقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما فكر بأنه هذه الصلاة فيها أجر وثواب عظيم جدا. ولذلك للأسف الشديد ما ذاق طعم ولذة الصلاة، ولأجل هذا تجد يصلي بهذا، هو يقول هذا حمل على ظهري أريد أن يلقيه. لا لا، الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا إلا إلا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأن من الناس من لا يكتب له شيء من صلاة، قال تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. وتدعو عليه الصلاة تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في المسجد فجاء أعرابي فدخل فصلى بشكل سريع، فجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع صلى نفس الحالة، فجاء سلم على النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع في الحالة الثالثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، هذا الذي أعرف، علمني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيت الصلاة فكبر، يعني قل الله أكبر تكبير الحرام، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، في لفظ واقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما معنى الركوع الطمأنينة في الركوع؟ أن تركع بحيث يستقر كل عضو من أعضاء بدنك في حالة الركوع على حاله، تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني ترى سمع الله لمن حمده، يرجع كل فقار وكل عضو من جسمك إلى ما هو عليك أنك شخص واقف، حتى تأتي بالأذكار ثم تسجد، واسجد حتى تطمئن ساجدا، تمكن أعضائك السبعة من السجود وتدعو الله جل وعلا سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وتدعو ثم قال ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا، يعني تجلس بين السجدتين جلسة فيها وقت، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني واهدني، هذا المشروع أخي الفاضل. ولذلك يا أخواني الشباب تحديدا وكل من عنده يعني سرعة في الصلاة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يستثمروا هذه الصلاة في انشراح صدورهم طمأنينة قلوبهم وفي أيضا تقربهم إلى الله جل وعلا، وأن يتلذذوا بهذه العبادة. العبادة هذه الصلاة عبادة عظيمة، يقول جل وعلا بذكر الله تطمئن القلوب، قال جل وعلا وإنها لكبيرة، يعني الصلاة إلا على الخاشعين، أهل الخشوع هؤلاء يستسهلون الصلاة حتى لو وقفوا فيها طويلا وأطالوا القراءة طال الركوع والسجود يجدون فيها لذة وسعادة، بارك الله في الجميع. طيب الأخ فهد بارك الله فيه طبعا من السعودية، هو سألني يقول بالنسبة للصيام شهرين متتابعين وهو عنده عمل حادث قتل خطأ صدم عامل، يقول ما استطيع الصيام والأطباء نبهوني، يقول رمضان أفطرت فيه كثير. يا أخي الفاضل مثل ما نبهتك بارك الله فيك على أنك تحرص على أن تصوم إن استطعت شهرين متتابعين، وإلا ذمتك ما زالت مشغولة بهذا الصيام، وهذا في أحد أقوال أهل العلم، إذا قدر الله يعني ولقيت ربك جل وعلا ممكن يصوم عنك الورثة بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة هنا من شبكة التواصل الاجتماعي، هنا سؤال من أحد الأخوات تسأل عن الكدرة والصفرة بعد بعد العادة وقبل العادة أيضا، تقول قبل العادة وبعد العادة. يا أختي الفاضلة بالنسبة للكدرة والصفرة قبل العادة إذا كانت قبل نزول الدورة بأيام فإن ليست بشيء، أما إذا نزلت قبل الدورة بوقت قصير وفيها أوجاع الحيض، أوجاع الحيض اللي تعرفها المرأة، فإنك تعتبرينه من الدورة، يعني كانت مثلا الصباح نزل عليك كدرة وصفرة وفيها أوجاع، أوجاع الظهر وكذا، ثم جاءتك الدورة الظهر خلاص هذه من الدورة، أما إذا كان يومين ثلاثة فلا. بعد الدورة ليست بشيء الكدرة والصفرة، الكدرة طبعا هو الشيء البني اللي يسمونه النساء أوساخ، والصفرة معروفة أيضا عندهم والإفرازات، هذه بعد ما ترين الطهر فإن ليست بشيء، لا تعتبر شيء، وإنما هي تتوضعين وتصلين، لقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، والطهر طبعا بالنسبة للنساء يعرف بشيئين، بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الشفاف هذا الذي يقذفه الرحم، هذا علامة على الطهر، أو بالجفاف والنقاء التام وهو مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة إذا تمسحت المرأة وما خرج مع المنديل شيء فهذا علامة على طهرها. هذا فيما يتعلق بارك الله فيك في الكدرة والصفرة. يقول أنا اشتريت من أرض من 10 سنوات وكنت أنوي أن إذا زاد السعر أن أبيعها، ولكن لم أنقلها باسمي وإنما بقيت باسم البائع. يقول يعني الآن الأرض، يقول يسألني متى تنقلها وأنا متردد الآن بالنسبة للزكاة، هل تجب الزكاة أم لا؟ يا أخي الفاضل، إذا كان هذه الأرض الآن أنت عرضتها للبيع والشراء وقد نقلتها نقل كامل، بمعنى أنك الآن تضمن هذه الأرض لو حصل لها أي شيء أنت المسؤول عنها وليس هذا البائع، فيجب عليك أن تزكيها ما دمت أنك عرضتها للبيع بالقيمة السوقية. تسأل أصحاب المكاتب العقارية تقول لهم كم سعر هذه الأرض الآن، تخرج زكاة ما دام أنك جعلتها عرض من عروض التجارة، عرضتها للبيع يجب عليك بارك الله فيك أن تخرج الزكاة. طبعا أخوي الفاضل، إذا كان الآن مثلا ما نقلت صكها وأنت على خطر، بمعنى أنك ما استقر الملك مثلا عندك، هذا ما عليه زكاة حتى يستقر الملك استقرار كامل، يعني ممكن هذا البائع ينسحب ويأخذ أرضه لأن ما نقلتها أنت باسمك، فإذا كان بمثل هذه الصورة ما عليك الزكاة بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول أنا أملك مبلغ وأريد أن أدفعه للزكاة، لكن ليس الأكيد هو مبلغ الزكاة، قد يزيد أو ينقص، فهل يجوز لأن أزكي الأرض بمبلغ تقريبي أو أتأخر في ذلك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للأموال التي عندك يجب عليك أن تخرج زكاتها. بالنسبة للأرض يعني قضية لابد أن تقيمها بالقيمة، يعني تسعرها مثل ما يقولون بالقيمة السوقية، ليس بقيمة الشراء زيادة أو نقصان. يعني لو افترض أن شريتها 100,000 ثم لما جيت المكاتب قالوا لا هذه ما تسوى إلا 80,000، تزكي 80، أو قالوا لك والله 120 زادا، تزكي 120 بارك الله فيك. بمثل هذه الحالة تكون قد يعني برأت ذمتك. أما قضية والله وجود مبلغ وعدم المبلغ، لا، وأن تخرج سواء المبلغ عندك أو مثلا في حسابك الآخر، المهم تخرج زكاة هذه الأرض، وإذا ما عندك سيولة ذمتك مشغولة بالزكاة تخرجها متى ما إن تمكنت. طيب، انتهى وقت البرنامج. أشكر الجميع، ألتقيكم بإذن الله تعالى غدا، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.